الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى. أما بعد، فهذه ليلة يوم الخميس الثالث عشر من شهر الله رمضان المعظم لعام 1395 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله. ولله الحمد والمنة وبه الثقة وهو المستعان، نحن الليلة في هذا المسجد الكريم الساحة على موعد مع الحلقة 60 من تفسير كتاب الله عز وجل. وتلك الحلقة في تفسير كتاب الله هي الربع الأول من سورة المائدة. والحمد لله الذي أحيانا حتى انتهينا من شرح فاتحة الكتاب، وهي أول سورة القرآن، ثم سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، ثم سورة النساء. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما السورة الجديدة التي ابتدأناها الليلة أو سنبتدئها الليلة إن شاء الله، وهي سورة المائدة، فإنها هي آخر سور القرآن نزولا، وينبغي إذن أن نعنى بها جدا باعتبار أنها آخر وثيقة من وثائق السماء نزلت إلى الأرض، وانقطع الوحي بعدها، فلم ينزل بعد ذلك لا بقرآن ولا بكتب سماوية ولا بنبوة ولا برسالة. ودائما جرت عادة الناس أن يعنوا بآخر الأخبار، آخر ساعة وأخبار آخر دقيقة، أخبار آخر لحظة كما يقولون. ودائما نتذكر أن فلانا رحمه الله كان آخر ما قاله كذا، أو آخر ما فعله كذا، أو آخر ما قرره كذا. دائما أواخر الأمور تسد انتباه الناس، وإنما الأعمال بخواتمها. فهذه السورة الكريمة التي نبتدئها الليلة بإجماع القراء هي آخر السور التي نزلت من السماء، ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 81 يوما، أقل من 3 أشهر، ثم لقي الله. نزلت آخر آية فيها في شهر الحجة في العام 10 الهجري، في حجة الوداع في العام 9 الهجري، ثم لحق هو بالرقيق الأعلى في العام 10 في ربيع. ولم يكن بين موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول آخر آية في هذه الصورة إلا 81 يوم كما سمعت. حتى قالت عائشة رضي الله عنها للسائل: اعلم أنك إذا سمعت سورة المائدة فاعلم أن الله لم ينزل بعدها حراما ولا حلالا حتى لحق نبي الله بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وبما أنها كما سمعتم آخر مواثيق السماء وآخر وصايا السماء وأحكام السماء، فلنلقي إليها آذاننا ولنلقي إليها قلوبنا ولننصت في خشوع إلى آخر تقارير السماء إلى الأرض. نزلت هذه الصورة الكريمة بالمدينة المنورة كما سمعتم في أواخر حياة النبي، وكان وقت نزولها كان صلى الله عليه وسلم يركب ناقته العضباء تسمى العضباء، وكان له ناقة تسمى العضباء وأخرى تسمى القصواء، وكان له دابة تسمى يعفور، كان دائما يسمي الأشياء التي يحتويها حتى يميزها. كان يركب الناقة العظماء، قال راوي الحديث: فلما نزلت هذه الصورة اندق عنق الناقة من ثقل ما نزل عليه. بل قالت أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: كنت أقود زمام الناقة، يعني كنت بسحب زمام الناقة العظماء وهو راكب عليه. فلما نزلت عليه صورة المائدة لم تتحمل الناقة ثقل الوحش، فكاد عضوها أن يندق، يعني أن ينكسر، فنزل من عليها وتركها. وصدق الله العظيم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والثقل هنا المراد به ثقل المعاني والأسرار الإلهية في كتابه، بحيث إن ما فيش أبدا أي جيل أو أي عالم حتى العلماء لو تضافروا يقدرهم يستوعبوا معاني القرآن. فالقرآن دائما بكر لم تفض بكارته، وكل زمن بيختلف منه على قدر استعداده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. تلك هي صورة المائدة في جلالها وفي عظمتها. وهنا يقول عبد الله ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه: كلما سمعت يا مؤمن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأرعني سمعك، فإنه لا بد أن يكون بشيء يؤمر، بخير يؤمر أو بشر ينهى عنه. يعني إيه معنى الكلمة دي؟ يعني بيقول إذا سمعت ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا في أي آية، تبقى خد بالك قوي وأعطي لهذا النداء قدسيته وتعظيمه. ولازم هتسمع بعد كلمة يا أيها الذين آمنوا إما أمرا بخير وإما نهيا عن شر، فهي ضروري مصلحتك. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اديها حقها في السماع والاستماع والإنصات، لأنك هتسمع توجيه إما بفعل خير وإما بترك شر. ومن حب الله لهذه الأمة إنه بيخاطبها بهذا اللفظ الحنون، لفظ يا أيها الذين آمنوا، لا شتم ولا سب ولا وبخ كما كان يفعل مع بني إسرائيل حينما كان يناديهم في التوراة بقوله يا أيها المساكين. إن كان ربنا يحب يوجه اليهود إلى بعض أحكام شرعية يقول لهم يا أيها المساكين افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. يا أيها المساكين، والمساكين هو الذي ضرب الله عليه الذلة والمسكنة، أي السكون والخنوع والذل. إن احنا ربنا ما قالش لمساكين ولا هالغلابة، يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، يا من انضممتم إلى رحاب الإيمان وصدقتم الرحيم الرحمن واحترمتم خير الأنام وأصبحتم من أمته، التزموا بأحكامي وهي كذا وكذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا. هذا من حيث الشكل بتاع الصورة في العموم. أما من حيث الآيات فالاسم أولا بتاع المائدة، سورة المائدة. والمائدة احنا بنسميها الصفرة، يعني العزومة، إن واحد بيقدم مأدبة لواحد ويحشد عليها الأصناف والألوان بتاع المتعة عشان يكرم الناس المدعوين. وأنا برضو بصيت قلت اشمعنى سورة المائدة، اشمعنى آخر سورة نزلت سميت دي المائدة؟ يعني أنا ما شفتش غير قال كده، إنما استنباط. وقلت في نفسي إن جرت العادة إن إذا انتهت المفاوضات بين دولة ودولة بيجي رئيس الدولة من دول المضيفة بيقيم حفل تكريم ومأدبة للضيف، وبيجي الضيف الآخر يعمل مأدبة مائدة للي كان أضافه قبل ما بيمشي آخر ليلة. فأما جرت العادة بتبادل المالب والموائد بين الزعماء وبعضهم كدلالة على المحبة والإخلاص وإنهاء المفاوضات بنجاح، فكأن الله عز وجل وله المثل الأعلى لا نشبهه ولا نؤوله، كأنه ما القرآن انتهى وأصبحت آخر صورة على وشك النزول، كأن الله أراد أن ينصب لعباده المؤمنين مائدة طيبة يدعوهم إليها، فسمى هذه الصورة التي ملئت بالأحكام والحكم بالمائدة مائدة من صنع الله عز وجل دعا إليها عباده المؤمنين، وهم أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. وبهذا ينتهي الكلام على شكل الصورة. يبقى معنا الكلام على موضوع الصورة وآياتها، ونستفتح بالذي هو خير ونستعين الله عز وجل وبه سبحانه الثقة وعليه التكلان وهو المستعان وهو أرحم الراحمين. نيجي لأسماء، أسماء بنت يزيد بن السكن اللي هي جرت سحب الناقة، وسمعتم انها قالت والله الصورة ما نزلت الناقة ما طاقت انها تستمد في المشي، واستناخت من ثقل ما اوحي الى النبي فنزل من عليها رحمة بها. نشوف ايه الثقل ده. اول آية في الصورة يا ايها الذين امنوا، خلاص ما قد لبيك وسعديك خضوعا لعظمتك وتلبية لمطالبك. أذن بين الذين بايت احنا المؤمنين لازم نلحظ، نعم لبيك سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا الآية ما جابتش سيرة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو الذكر أو التسبيح والقرآن والتلاوة، إنها الآية بتكرر مبدأ وهو الوفاء بالعقود. والعقود هي ما يتعاقد به الناس فيما بينهم، أو ما يتعاقد به الناس فيما بينهم وبين ربهم، إما فيما بينهم وبين بعض، وإما فيما بينهم وبين أولاد. فالحلال والحرام يعتبر من ضمن العقود. تعاقد الله معنا على أن نقيم الصلاة، هذا عقد، أقيم الصلاة عقد بيني وبين الله. قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا عقد واتفاق من حلال والحرام. طيب لا يغتب بعضكم بعضا في الاخلاق، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا في الالقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، ماشي عقود برضه. اسمها عقود بيننا وبين الله، في عقود بيننا وبين بعضنا، احلاف، عهد بينك وبين واحد هتجوزه بنتك لابنك، ولا هتديله هتاخد بنت لابنك، بيع وشراء، ده بيسموه العقود اللي بين الناس وبعضهم، عقد رهن او عقد بيع او عقد هبة او عقد شراء او زواج او وكالة او اجارة، سواء كانت هذه العقود فيما بين الناس وبين بعضهم او فيما بينهم وبين الله، اي سواء كانت حدودا لله او محارم او حلال او حرام، او كانت بيع وشراء ومعاملة، يجب الوفاء بكل انواعها. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ما توحدوا المعبود لا اله الا الله. والوفاء بالعقود هو نوع من انواع المروءة ونوع من انواع الاسلام السليم، لان لا يمكن ابدا واحد يكون على خير او على تقى ويخلف البتاع بتاع العقد. اخ برضه امبارح احنا خارجين من هنا صدفه يعني، باع لواحد شيء وقبض بعض الثمن، وجه فيما بعد، وقد يكون الاخ قاعد برضه معانا الان بيفكر ثاني انه يلغي البيعه دي ويرد بعض الثمن اللي اخده للمشتري وجاي بياخد راي. قلت له لا يا اخي، انا حتى الليله الجايه هنقول الايه اوفوا العقود، مش اتفقت خلاص؟ والراجل من دول بيمسك من لسانه. قال اصله يعني مسيحي وبتاع وانا بعت له. قلت له مسيحي يهودي؟ سبحان الله، ده بالعكس، لما يكون مسيحي ولا على غير المله الوفاء له يبقى اعظم تاكيدا، عشان ما تبعتش عنوان سيء الاسلام بتاعك، لان هذا الغريب عن الدين اما يعرف ان المسلمين بيحلوا كلامهم، يقول لو كان الاسلام بتاعهم فيه خير كان علمهم ربنا، لا يبيع له ويرجع تاني ينقض، يبقى ده اسلام فرع ودين باطل. فيجب ان نفي للعقود حتى نكون خير عنوان على هذا الدين. وبعدين انت تسميها عقود جايز اللي هي اصلها يعني، وتسميها كمان عهود او وعود، الثلاثه برضه حرف الدال هي هي، عقود عهود وعود، فعلا لانه العقد عهد وفي الوقت نفسه وعد. انا المعقد بيني وبين واحد عشان بيع وشراء، كما هو في عهد فعلا عهدته والورقه موجوده، وحتى من غير ورق ما يكون شافه هو المسلم يعني، ما كانش ورق ما ينفعش. وبعدين يعتبر وعد، فالمعامله بين الناس بتشتمل على الثلاث اركان دول والثلاث احوال، عقد وعهد ووعد. العقد اوفوا بالعقود، ان سميناه عهد واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ان سميناه وعد انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، ومخالفة الوعد من علامة النفاق. ما توحدوا الخلاق لا اله الا الله. وبعدين الثقة بين الناس لا تتحقق الا بهذا اللون من الوفاء، لان يوم الناس لا مؤاخذة ما ياخدوا على نقض العهد تعب على الله، عمر ما حد هيقابل لواحد يبيع ولا كده، والمصارف بتاع الناس هتعطل، وابن الحلال هيروح في رجل من الحرام، يجي الواحد يشتري لا ما عنديش، يجي يبيع لا ما عنديش، الناس هتخاف من بعضها. ليه؟ اذا شاع الخلف للوعد وشاع نقض العهد ونقض العقد، اذا شاع هذا اللهم ان العالم كله هينكمش، كل العالم هيخاف من بعضه، وبناء عليه تبوظ المعاملات بين الناس والناس تعطل مصالحها. ولهذا تعلمون ان الاسلام ليس هو دين عباده مجرده منزاويه مطويه، وانما الاسلام دين وفاء ودين عهود ودين عقود ودين وعود، وهو كما ترون يحمل هم الناس ويربطهم ببعض برباط المحبه والتعاون على الخير. بعد هذا الامر العظيم الالهي اوفوا بالعقود، قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. بهيمة الانعام، الانعام هي الابل والبقر والغنم. الابل هي جمال ذكور او اناث. البقر بتشمل الجاموس الذكور والاناث. الغنم بتشمل برضه المعيز الذكور والاناث. اللي ربنا قال عليها في سوره الانعام، الصوره اللي حجلنا بعد المائده، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. دي اسمها الأنعام، ودي اللي حلال ذبحها، وسواء كانت هذه الأنعام وحشية أو إنسية، يعني متربى في الجبل مستوحشة أو متربية في البيوت مع الناس يعني آلفة. وحلت لكم بهيمة الأنعام. واستدل بعض العلماء أو العلماء كلهم بكلمة أحلت لكم بهيمة الأنعام على حل الجنين إذا مات في بطن أمه نتيجة لذبح أمه. يعني ذبحنا ناقة عشار حامل وجاي نفتح بطنها طلعنا الجنين من بطنها وهو ميت، يبقى طلوع بطنها هو ميت، يعتبر تحليل له، يعتبر تحليل له. والحديث يقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني حل الجنين بحل أمه، ألم أمه ذبحناها ذبح شرعي، يبقى ما في بطنها أصبح حلالا إن احنا ناكله إن شاء الله يموت، ما يهمش بقى. ان فعلا بطنها فيه حياه نكمل البحث. طلع ميت يبقى اصبح حلالا لان احنا حللنا امه، وذبح الاصل بيحل الفرع. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: احلت لكم بهيمات الانعام الا ما يتلى عليكم، الا ما يتلى عليكم، لسه هتيجي ايه في القدام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، على النصب، وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. هذه الامور المستثناة اللي هي تبلغ نحو 11 حاجة دي مستثناة من بهيمة الانعام، يعني غير بهيمة الانعام لكن ميتة او الدم اللي طلع منها. كل حرمت عليكم الميتة والدم، فربنا بيستثني: احلت لكم بهيمات الانعام الا ما يتلى، الا الحاجات اللي هقولها لكم قدام في نفس الصوره برضه، الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم، وانتم حرم. ربنا يوعدنا جميعا ونروح رحله الحجاز ونحرم بالحج والعمره. المحرم بالحج والعمره بيبقى بيلتزم ببعض الاحكام، ادام الانسان احرم طلع محرم يحرم عليه الصيد في اي مكان تاني. من ضمن المحرمات اللي عليه انه يصطاد او يقطع شجر او يألم ضوافره او يحلق شعره او مثلا يضع طيب او يلبس الملابس العاديه اللي بيسموها محظورات الاحرام، ممنوعات الاحرام. احنا الان مالناش دعوه باحكام الحج الا الحكم الواحد او في الابلاغ عنه اللي هي: غير محل الصيد وانتم حر. يعني اوعوا تحللوا الصيد وانتم محرمين، ان الله يحكم ما يريد. والصيد مطلقا برضه، يعني المحرم يامر الله بنهاية عن الصيد حتى يتمرن على السلم الكامل، حتى يكون المحرم سلاما على نفسه، اي ألم ضوافره ولا يحلق شعره، سلاما على الحيوان وسلاما على النبات وسلاما على الجمال، لا يقلع نبات ولا يعير جمل ولا يصطاد. فتره من الزمن بيمنح الله للحرم كله القداسه حتى لا يمس صيده ولا يمس نباته ولا يقتلى خلاه. غير محل الصيد وانتم حرم. وهيجي قدام يقول: واذا حللتم فاصطادوا. اذا الاحرام انتهى ومناسك الحج او العمره انتهت، يبقى اصطاد بقى على كيفك، بعيد عن الحرم، اطلع اصطاد بقى، شوف الحدود على الحرم، لان الحرم له حدود من الرابط من عندنا احنا هنا، من محل التلحيم اللي هو عمره عائشه، من ذات قرن او يلملم، في حدود محيطه مرسومه بالمبينه. طول ما انت داخل هذه الحدود الصيد محرم عليك طول السنه. اما اذا كنت عاوز تصطاد اطلع بعيد عن الحرم بشرط ان تكون غير محرم بالحج او العمره والقصه، بعد ما تنتهي وتفك الاحرام تروح اصطاد. واذا حللتم فاصطاد. طيب، تبينت الان الايه على بعضها: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، ادي واحده، ولا الشهر الحرام، ادي اثنين، ولا الهدي ولا القلائد، ادي اربعه، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ادي خمسه. ثم قال: واذا حللتم فاصطادوا. احكام ثانيه. ايه معنى احلال هذه الخمسه؟ ربنا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله الى اخره. ما نحلش شعائر الله يعني، والهدي ما نحلوش يعني، والقلائد لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي ولا القلائد، ولا امين البيت الحرام، ما نحلهمش يعني. شعائر الله اللي هي مناسك الحج والعمره. فربنا بيقول: طول ما انت محرم اوعى قبل ما تخلص المناسك تدلع وتقول انا زهقت وتروح تلبس هدومك. لازم تلتزم بمحظورات الاحرام. طول ما انت محرم لا تيجي من شعرك ولا ظفرك ولا الصيد ولا النبات ولا العطر ولا النسوان، الحاجات المحرمة دي ما تحلش شعائر الله. شعائر الله هي مناسك الحج والعمرة، يعني لا تستحل حتى هذه المناسك قبل أن تنتهي من أعمال المناسك الحج والعمرة. ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام اللي هو ذو الحجة وقبله ذو القعدة وبعده محرم، وينفرد شهر رجب لوحده ثلاث متواليات، ورجب الفرض دي اسمها الأشهر الحرم. طب ما نحلهاش يعني ايه؟ يعني لا تستريح فيها القتال، لأن دي كان ساعة ما الشهر يقل من دول قعقعت السلاح وصلصلة السيوف تنتهي، والعرب كانوا يعظموا هذه الأيام بشكل غير عادي. حتى لو واحد منهم قابل إلا قتل أبوه ولا يكلمه ولا يهيده ولا يرفع عليه إيده احتراما لقداسة هذه الأشهر الحرم الأربعة. فلما جه الإسلام زادها تعظيما، الإسلام عاوز كده، يا ريت السنة كلها مش بس أربع شهور، الناس يقعدوا مع بعض كويسين وبلاش غناء ولا قتال ولا قتل. فقال لهم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام برضه ما يبقاش الجاهلية يعظموه ولي احنا في الإسلام ننتهك حرمته. اللهم إلا إذا استحلاه العدو، يعني افرض إسرائيل جت تحاربنا خلت إن احنا بنعظم هذه الأشهر فاستغلت هذه الفرصة وجت في شهر ذي القعدة أو الحجة أو رجب أو محرم وراحت مثلا بالعدوان. نقعد احنا مكتفين نقول لا مالناش دعوة، اوعوا كلموه عشان حرام الحرب في الأشهر الحرم. لا، هنا يأذن الله لنا أن نرد الكيل كيلين والصاع صاعين، وربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أدام بيقتلونا هم، ولما هم استحلوا الشهر الحرام يبقى البادل الشر أصلا. يبقى احنا بنرد على مثل الظلم وبندافع عن نفسنا، فلسنا خارقين لحرمة الشهر، هم اللي خلقوه. وربنا قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، الان هم اتجوه يبقى حياتك ما يبقاش بقى لهم حرمه عندنا هنا. بل لو دخل واحد منهم واحتمى بالكعبه نفسها اللي ربنا قال عليها من دخلها كان امنا، والمسجد الحرام من دخله كان امنا، نقول له والله العظيم عارفينك، انت جاي تحتمي بالكعبه عشان تخرب الدنيا بره، وتيجي تحتمي بالكعبه عشان تعصم دمك بها؟ لا، نروح مطلعين برضه ولحد الحل هناك نقطع على بس. معناها الآية اللي معانا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية كانت قبل أن يأمر الله بالقتال كافة، ولكنها نسخت بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. بس كده أعطاهم مهلة أربع شهور على ما يصفوا حسابهم ويروحوا لدهنا، وقال لهم بعد اربع شهور دول محدش تاني يجي هنا، محدش يخش الكعبه غير مؤمن، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. كانوا الاول في الجاهليه كده العريانين والنسوان والرجال على بعض عاملين اقل عن كبرين الكعبه، نسوان عريانه وبتاع وتقع على الطريق من قدامه ايدي من وراه عريانه، وتقول اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احله. ايه كبر ده وفاحش، قولوا ايه؟ واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به. يا مجرمين، ربنا امركم تمشوا عليه على الكعبه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. فلما جه الاسلام قال انتهينا خلاص، خلاص الاسلام رجع ومكه اسلمت، مفيش بعد كده مشرك يعتب هنا، خلاص الكعبه دي وما كانوا اولياء، دول مش اولياء المسجد الحرام، ان اولياءه الا المتقون، غير متقي مؤمن ما يعتبش هنا. واعلان سيدنا علي عمل اعلان كبير، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ولحد النهارده الحمد لله العريان بيقطعوا حول الكعبه من يوم الاسلام ما جه، ولا واحد مشرك بيعتب الحجاز كله. حتى لو جه واحد مفاوض بيطلع من جده على الرياض يفاوض هناك الملك، انما يمت الكعبه او المدينه ممنوع، صمت يهودي او نصراني او مشرك، ما توحدوا الله. ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يبقى الآية اللي معانا هكذا يكون الله عز وجل فيها لا تحل شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا الهدي ولا القلائد. طبعا احنا قلنا ونفس السورة دي هيأتي سورة التوبة ولا هوي هيجي ربنا يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا خلاص يطارق لهم. وقلنا إن كلمة لا تحل شعائر الله احترام الأشهر الحرم كان هذا قبل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذا هم بيلتموا مع بعض ويتحدوا ضدكم أنتم الأخرين لا تعتأوا زمان ولا مكان اتحدوا مع بعض ولا تمنعنكم حرمة الزمان أو المكان عن قتال هؤلاء الذين لا يرجون الله وقاره. طيب ولا الهد ولا القلائد. الهد كانوا يجيبوا الجمال أو ساعات الخرسان والمعيز والبقر ويهدوا للكعبة يعني يجي الواحد من دول عشان يحج ما يجيش فاضي يقول لك لازم ياخد معايا حاجة عشان الناس الفقراء اللي هناك دول ناس بتوع مكة بوادي غير لي زرع ولا مصانع ولا بتاع فلازم ياخد معايا كم جمل. وكانوا بقى يجوا على الجمال دي ويشعروها بالقلائد يعلقوا عليها بعض حاجات زي الناس اللي بتحط ابواب ولا يعلموا او يجوا في الجسم بتاع الجمل ويعمل عليه بالبهية او يشعروا يشرطوا بشوية بحاجة ويقوم الدم بتاعه ينطقوا بالورق. والعرب كانوا اذا رأوا هديا مقلدا يحترمونه احتراما شديدا جدا حتى لو كانت القبيلة من دون نساء تاكل بقى 4 أيام ومر عليها الهد والقلائد لا يمكن حد يعتدي عليه لانه عارفين انه هيروح بيت الله وهم طبيعي يعظموا الكعبة فاجرهم ومؤمنهم واحد تعظيم الكعبة. اما بقى ما يكون ناس ماشيين في ديارهم بيطلعوا واخدين عنها ابو السلك من غير احترام رد ربنا ان خلي الحاجات دي ماشيه لا تحل شعائر الله ولا الشعائر الحرام ولا الهد ولا القلائد. بل كان العربي من دول ما يحب يطلع يروح سفر او تجاره كان يجيب لحاق الشجر بتاع الحرم اي حاجه عرس من شجر الحرم ويروح وضعه في رقبته كقلاده كانه شال او وسام او شويه شعر او وبر من الجمال بتاع ويروح لابس فيعلمون انه رجل قد تخلد من شعر او من وضع الحرم او من شجره يقول هذا لا يتعرض له لانه ما هو اثار الحرم فنعظمه من اجل الحرم. يمشي يروح لحاله مسافر يروح اليمن ويجي محدش يكلمه في الطريق حتى لو كان ماشي بالليل لوحده. لا تحلوا شعائر الله ولا شعائر الحرام ولا الهد ولا القلائد. ايه كمان ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. الآمين للبيت الحرام هم القاصدين. في فرق بين آمين آمين وبين آمين آمين اللي بنقولها بعد الفتحة معناها استجب استجب يا رب دعانا. التأمين معناها طلب الاستجابة إنما دي آمين يعني قاصدين قاصدي زي ما ولا تأمموا الخبيث منه تمسكون ولستم بآخرين. فربنا بيقول كمان زي ما حرمت عليكم انكم تتعدوا على شعائر الله او الشعر الحرام او الهدي او القلائد اوعوا تعدوا على الآمنين للبيت الحرام. الناس اللي جايين ماشيين ماشي راكب لوحده معاه ناس تانيين واحده ست ممنوع ان حد منكم يتعدى على حد من الآمين البيت الحرام القاصدين يعني. رايحين ليه؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. دول رايحين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اللي راح يحج نيته ان ربنا يرضى عنه. اللي راح يتاجر بيبتغون فضلا الفضل بتاع ربنا اللي هو الرزق بتاع الحلال. ولن دول ناس طالعين لا نيتهم يقتلهم ولا رايحين يحاربهم بل خرجوا سلما اما لطلب المعيشه في الفضل واما لطلب رضوان الله في اداء الحج. فيا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلوا الآمنين للبيت الحرام يركبون فضلا من ربه ويتعرف له. واذا حللتم فاصطادوا سبق ان احنا قلنا وهذا يعتبر امر بعد الحرب بعد ما كان ربنا محرم الصيد على المحرم غير محل الصيد وانت محرم. جه بقى خلاص اذا حللتم وبيت حلال والبست رايح دمك العادية وخلصت في المناسك يبقى صبع على كيفك، بس يبعد عن الحرم الاصل يعني ده طول عمره مقدس. والعلماء قالوا هنا ان الامر بعد الحظر بيرجع الى حالة الحكم قبل ان يجيء الحظر، فان كان الحكم في حد ذاته واجب تعود له الواجبية، وان كان سنة تعود له السنية، وان كان مباح تعود له الاباحة. وحيث ان الصيد في حد ذاته مباح للمسلم وبس يدوب ربنا حرمه عليه ثم محرم وانتهى الاحرام يبقى عاد الصيد الى الاباحة. وان كان الظاهر الامر الوجوب اذا حالته فصفاره، يعني يقول الواحد يجي بفلت يقول ربنا فصفاره، يبقى لازم الواحد لما يفك احرامه لازم يصطاد، وما اصطادش يبقى الحاج بتاع باطل. لا، هذا امر جاء بعد الحظ، والقاعده الاصوليه الفقهيه تقول انه يرجع للاصل، والصيد في اصله بحد ذاته ما هوش من فرائض الاسلام، ده حاجه تابعه للهوايه زي لعب الكوره، واحد بيصطاد واحد ما اصطادش. بس يا دوب ربنا حرمه عند وجود المناسك بالاحرام بالحج او العمره، فاذا انتهى الاحرام رجع الصيد الى الاحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اهدي بقى المسلمين طبعا النداء في الاصل يا ايها الذين امنوا من اول الصورة، الكلام ده كله لنا احنا وللصحابه وللمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يجرمنكم، يعني ولا يحملنكم بغضكم، اوعى يكون كراهيتكم لبعض الناس تحملكم على انكم تعتدوا، تخلوهم رايحين يا مسجد الكعبه وتمسكوه زي ما بعض الناس. يعني واحد برضه راح مره اغار على المدينه المنوره واشتاق منها املا ساحر حاله، يعني مقطوعه بحالها ان كان فيها 50 جمل ولا 100 ساهم كله وخدهم لطش، وبعدين ده اليومين اللي خد ده عرفوا فلان، فهم جايين بيطوفوا حول الكعبه لما ربنا مكن المسلمين عسروا في ده، قالوا حلو قوي اهو جه وقع المجرم اللي جه استباح المدينه وساق منها الصرص، فعزموا على انهم يروحوا عليه بجميع املاكه وهو يقتلوه ويستاكوا جميع ما معه من الابل والبقر والغنم ويخربوا بيته. واذا القران ينزل ولا يجرمنكم شنآن قوم او صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. حاجتين، لا اللي اعتدى عليك قبل كده تعتدي عليه انت، لان هو اعتدى عليك لانه كافر ما يعرفش احكام الله، انما انتم اصحاب البيت الحرام وانتم اولياءه كيف تنتهكون حرمته؟ غيركم انتهك حرمته خلاص. تعبيري لما تقابلوه في حته ثانيه بعيد عن الحرام من حقكم ان كنتم تأدبوه اذا لم يشك. الحته الثانيه الناس اللي كانوا صدوكم عن المسجد الحرام في عام الحديبيه سنه 6 هجريه وهجوم الصحابه وعسكرهم، وكان يعني يعتبر اصعب يوم مر على الصحابه في الضيق لدرجه ان سيدنا عمر بس ما بقاش طايق، يقول ايه اللي جرى؟ احنا مسلمين ورسول في وسطنا واعدائنا كفار، ازاي نرضى بالشروط الذل؟ كيف نعطي الدنيه في ديننا؟ ازاي نرجع بعد ما جينا قبل مكه ونرجع تاني على المدينه نرجع خايبين؟ والرسول يقول له يا عمر اسكت، فانا رسول الله ولا اعصي لربي امرا. لأوامر. وسيدنا عمر فيما بعد لما قال في العواقب قال ما زلت استغفر الله مما كنت افكر فيه. عرف فعلا بان ترتيب ربنا ونظام ربنا احكم واعلم واحلم. وقال ان الناس يستعجلون، اي واحد منا غلبان بيستعجل لانه عنده علمه، انما ربنا مرتب حاجات. ولهم ربنا لا لا لا ايه، وهم شايفين نخيل مكه وبلدهم دي بقى لهم 6 سنين طفشانين منها، وكل واحد يعني مشتاق يروح، اللي مراته في مكه واللي عياله محجوبين عن بعض واملاكهم. ف وبعدين الرسول قال له انا شفت رؤيا ان احنا هنخش ونطوف بالكعبه، هم فاكرين بان هم هيجوا ينفذوا الرؤيا دي. وفي وقت هذا الامل الجارف قال لهم نرجع على المدينه، نرجع نرجع على المدينه هنا. والرؤيا بتاعتك؟ قال الرؤيا اللي قلت لكم السنه دي؟ قال الرؤيا قال هتخش السنه دي؟ قالوا لا. قال خلاص والله هتخش، انما حسب رأس ربنا والله هتخش لما يجي الوعد بتاع ربنا. انا بقول السنه طب ازاي نخش بعد ما جرينا بالنخيل وشفنا بيوتنا؟ قال لا اعصي لربي امرك. خد بالك معايا الغرض ان رجعهم. وسيدنا عمر تعبان راح لابو بكر قال لابو بكر مش مسلمين؟ قال له اجا في حاجه. قال له مش كفار عدن اي الرسول مش هو؟ قال له قال له امال ليه نظر الشروط دي للصور الشروط الواحده اللي احنا عارفها؟ قال اللي يكفر منا ويجي لهم ما يردوش، واللي يسلم منهم ويجي لنا احنا نرده من ضمن الشروط. ابو بكر واعي وكان ربنا مديله ثقه في قلبه غريبه لا يفكر ولا يفلسف، بل ده هو يسمع الامر ياخذ عقيده لا يفكر فيه ولا يعدله. فابو بكر قال له عمر قال له الزم غرز هذا الرجل فانه رسول الله حقا. قال له ما مالكش السبب الزم الغرز الركاب بتاع الفرس او الدبه اللي بيسموه الضفر من ورا ده من شان الخازي يمسك فيه وسيله لك. فابو بكر يقول له خليك ماشي في الضفر، يعني خليك متبع هذا الرسول اللي يقول عليه ماشي عليه لانه ده بيوحى اليه ما ينطق عن الهوى واحنا بنعرف معلوماتنا والله يعلم وانت ما تعرفوش. خد بالك. ف وفعلا باب راح عند الرسول قال له انا رسول الله ولا اعصي لربي امر. اتاني ربنا جايين بقى هم ماشيين وفي بقى شويه زعل، حتى ان سيدنا الرسول قال يا اخواننا قوموا بقى اتحللوا من العمره اللي كنت عاملها دي، يلا قوموا يلا اللي معاه هدي يذبحوا وهنرجع. ما حدش انا خالص لاول مره صعبان عليهم عاوزين يأدوا العمره عاوزين انهم بملابس الاحرام ويخشوا. فدخل الرسول على ام سلمه دكتور كفيها اللي معاه في الرحله دي، قام مغضب وحالته كرب. قال مالك يا رسول الله؟ قال هلكت امتي هلكت امتي هلكت امتي، عصوا امري عصوا امري. المراه انها بتكون مسلمه وعلى علم بتبقى احسن من 700 راجل، هدوء وتفكير وحل المشاكل. قال معاذ الله الام عصوا امرك؟ والله لا يمكن والله لا يمكن عصوا امرك ابدا. مين قال كده؟ قال لها امرتهم ان يتحللوا ويحلقوا شعرهم وننتهي. محدش قال. قال اسلم يا رسول الله على رسلك على رسلك يعني على مهلك، انت امرتهم مباشره ولا بعت رسول؟ قال لها دول 1500 مبعثرين في الجبل ولا بعتهم بلال. قالت له لا لا اسمحني. يبقى هم شكوا في كلام بلال مش كلامك انت، انما انت لو ظهرت انا معاهم بالامر لا يمكن، لانهم عارفين باني اصيانك هو عدنان الله. وقال لي يا رأي. قال لها رايك ايه يا ام سلمه؟ قالت له اطلع على ربو عاليه في وسط المعسكرات بتاعتهم بحيث كلهم يشوفوك، كلهم اني متحلل وقت الحلاق بتاعك احلاقك قدامهم كلهم ولا بلال غير، وشوف هيحصل ايه؟ ان امتنعوا يبقى تعالى تعالى. طلع قال لهم ايها الناس اني متحلل بامر الله وراجع الى المدينه. وجه الحلاق اسمه ابو فيضه اللي كان بيحلق له وبدا يحلق. فتسابق الصحابه على الامواس حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضا. كل واحد عاوز يخطف الموت من الثاني عشان يحلق. قال يا رسول بقى فرح فرحته وان رحم الله ام سلمه لقد كان في مشورتها البركه. يعني المشوره بتاعتها هذه واحده كده. الملك شاوروهم وخلفوه. انما المشروع بتاعتها انقذت انقذت الاسلام من ازمه خطيره طاحنه. عدم ثقه بين القياده العامه وبين الشعب. ورسول بقى فاهم انهم عاصينه. اتاري بلال بقى يبلغ ويقول مش معقول. حلل ازاي احنا جينا جنب بلدنا؟ نرجع ازاي؟ انت ما فهمتش يا بلال كلامه. فلما شعوب نفسه هو وبيحلق قدامهم ما يمكنش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خلاص. طيب وبعدين وهم جايين راجعين سيدنا عمر بيبص لقى الناس ملمومه على غير العاده والرسول في الوسط والناس بتاعته نخر. قال يا اخوانا على ما تجمع الناس؟ الناس متجمعين عليه هذا الرسول بيوحى اليه والصحابه واقفين منتظرين الاوامر. قد بيوحى اليه قريب فراح جاب يا عمر مع الناس اللي بيجروا